بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 333 من البداية والنهاية. وقال أحمد: حدثنا عفان وبهز قالا: ثنى سليمان بن المغيرة، ثنى حميد بن هلال عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من التي يدعون الملبدة، فقالت: إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. وقد رواه الجماعة إلا النسائي من طرق عن حميد بن هلال به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز، ثنا حماد بن سلمة، أنبأنا أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس قال: ذهبت أنا وصاحب لي إلى عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فاستأذنا عليها، فألقت لنا وسادة وجذبت إليها الحجاب، فقال صاحبي: يا أم المؤمنين، ما تقولين في العراك؟ قالت: وما العراك؟ فضربت منكب صاحبي. قالت: ما آذيت أخاك؟ ثم قالت: ما العراك؟ المحيض، قولوا ما قال الله عز وجل في المحيض. ثم قالت: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يتوشحني وينال من رأسي وبينه ثوب وأنا حائض. ثم قالت: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا مر ببابي مما يلقي الكلمة ينفعني الله بها، فمر ذات يوم فلم يقل شيئا، فلما مر فلم يقل شيئا مرتين أو ثلاثة، فقلت: يا جارية، ضعي لي وسادة على الباب، وعصبت رأسي فمر بي. فقال: يا عائشة، ما شأنك؟ فقلت: أشتكي رأسي. فقال: أنا ورأسا. فذهب فلم يلبث إلا يسيرا حتى جيء به محمولا في كساء، فدخل علي وبعث إلى النساء فقال: إني قد اشتكيت وإني لا أستطيع أن أدور بينكن، فأذن لي فلأكلت عند عائشة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فكنت أمرضه ولم أمرض أحدا قبله. فبينما رأسه ذات يوم على منكبي، إذ مال رأسه نحو رأسي، فظننت أنه يريد من رأسي حاجة، فخرجت من فيه نطفة باردة فوقعت في ثغرة نحري، فقشعر لها جلدي، فظننت أنه غشي عليه، فسجيته ثوبا. فجاء عمر والمغيرة بن شعبة فاستأذنا، فأذنت لهما وجذبت إلي الحجاب، فنظر عمر إليه فقال: وغشيا، ما أشد غشيا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم قاما، فلما دنوا من الباب قال المغيرة: يا عمر، مات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال: كذبت، بل أنت رجل تحوسك فتنة، إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين. قالت: ثم جاء أبو بكر فرفعت الحجاب فنظر إليه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، مات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم أتاه من قبل رأسه فحذر فاه فقبل جبهته، ثم قال: ونبيا. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، ضعيف البيهقي في الدلائل، وفيه أبو معشر، نجيح بن عبد الرحمن ضعيف، متابع. ثم رفع رأسه فحذر فاه وقبل جبهته، ثم قال: وصفياه. ثم رفع رأسه وحضر فاه وقبل جبهته وقال: وخليلاه، مات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وخرج إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم ويقول: إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين. فتكلم أبو بكر فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الله يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك ميت وإنهم ميتون. حتى إذا فرغ من الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. حتى فرغ من الآية ثم قال: فمن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قبل المتابعة أقول في هذا المطبوع النص في الآية الكريمة يتوقف عند ومن ينقلب على عقبيه، وبعد حتى فرغ من الآية ثم قال: فمن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فقال عمر: أو إنها في كتاب الله، ما شعرت أنها في كتاب الله. ثم قال عمر: يا أيها الناس، هذا أبو بكر وهو ذو أسبقية المسلمين، فبايعوه فبايعوه. وقد روى أبو داود والترمذي في الشمائل من حديث مرحوم ابن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني به ببعضه. وقال الحافظ البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو بكر ابن إسحاق، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنى يحيى بن بكير، ثنى الليث عن عقيل، عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة عن عبد الرحمن أن عائشة أخبرته أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فيمم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو مسجم ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال الزهري: وحدثني أبو سلمة عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال: جلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فقال: جلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فتشهد أبو بكر فأقبل الناس عليه فقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما سمع بشر من الناس إلا يتلوها. قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحق، فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى هويت إلى الأرض، وعرفت حين سمعته تلاها أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد مات. ورواه البخاري عن يحيى بن بكير به، وروى الحافظ البيهقي من طريق بن لهيعة، ثنى أبو الأسود عن عروة بن الزبير في ذكر وفاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: وقام عمر بن الخطاب يخطب الناس. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، ضعيف أحمد، وفيه يزيد بن بنوس ضعيف، اثنان، صحيح البخاري في المغازي. متابع: ويتوعد من قال مات بالقتل والقطع ويقول إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غشية لو قد قام قتل وقطع. وعمر بن قيس بن زائدة بن الأصم بن أم مكتوم في مؤخر المسجد يقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. والناس في المسجد يبكون ويمودون لا يسمعون. فخرج عباس بن عبد المطلب على الناس فقال يا أيها الناس هل عند أحد منكم من عهد من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في وفاته فليحدثنا؟ قالوا لا. قال هل عندك يا عمر من علم؟ قال لا. فقال العباس اشهدوا أيها الناس أن أحدا لا يشهد على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعهد عهده إليه في وفاته، والله الذي لا إله إلا هو لقد ذاق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الموت. قال وأقبل أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه من السنح على دابته حتى نزل بباب المسجد وأقبل مكروبا حزينا، فاستأذن في بيت ابنته عائشة فأذنت له فدخل ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد توفي على الفراش والنسوة حوله، فخمرنا وجوههن واستترنا من أبي بكر إلا ما كان من عائشة، فكشف عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فجثى عليه يقبله ويبكي ويقول ليس ما يقوله ابن الخطاب شيئا، توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده، رحمة الله عليك يا رسول الله ما أطيبك حيا وميتا. ثم غشاه بالثوب ثم خرج سريعا إلى المسجد يتخطى رقاب الناس حتى أتى المنبر وجلس عمر حين رأى أبا بكر مقبلا إليه، وقام أبو بكر إلى جانب المنبر ونادى الناس فجلسوا وأنصتوا، فتشهد أبو بكر بما علمه من التشهد وقال إن الله عز وجل نعى نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى نفسه وهو حي بين أظهركم ونعاكم إلى أنفسكم وهو الموت حتى لا يبقى منكم أحد إلا الله عز وجل. قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فقال عمر هذه الآية من في القرآن، والله ما علمت أن هذه الآية أنزلت قبل اليوم، وقد قال الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، وقال الله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وقال سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وقال إن الله عمر محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبقاه حتى أقام دين الله وأظهر أمر الله وبلغ رسالة الله وجاهد في سبيل الله ثم توفاه الله على ذلك، وقد ترككم على الطريقة فلن يهلك هالك إلا من بعد البينة والشفاء، فمن كان الله ربه فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا وينزله إلها أو ينزله إلها حسب الضبط فقد هلك إلهه، فاتقوا الله أيها الناس واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم فإن دين الله قائم وإن كلمة الله تامة وإن الله ناصر من نصره ومعز دينه وإن كتاب الله بين أظهرنا وهو النور والشفاء، وبه هدى الله محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قبل المتابعة في الحاشية واحد جثى جلس على ركبتيه، متابع وفيه حلال الله وحرامه، والله لا نبالي. من أجلب علينا من خلق الله، إن سيوف الله لمسلولة، ما وضعناها بعد، ولنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلا يبغين أحد إلا على نفسه. ثم انصرف معه المهاجرون إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فذكر الحديث في غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قلت كما سنذكره مفصلا بدلائله وشواهده إن شاء الله سبحانه وتعالى. وذكر الواقدي عن شيوخه قالوا ولما شك في موت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال بعضهم مات وقال بعضهم لم يمت، وضعت أسماء بنت عميس يدها بين كتفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقالت قد توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقد رفع الخاتم من بين كتفيه، فكان هذا الذي قد عرف به موته. هكذا أورده الحافظ البيهقي في كتابه دلائل النبوة من طريق الواقدي، وهو ضعيف وشيوخه لم يسمون، ثم هو منقطع بكل حال ومخالف لما صح، وفيه غرابة شديدة، وهو رفع الخاتم، فالله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. أعيد، وهو رفع الخاتم، فالله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وقد ذكر الواقدي وغيره في الوفاة إخبارا كثيرة فيها نكارات وغرابة شديدة، أضربنا عن أكثرها صفحا لضعف أسانيدها ونكارة متونها، ولا سيما ما يريده كثير من القصاص المتأخرين وغيرهم، فكثير منه موضوع لا محالة في الأحاديث الصحيحة والحسنة المروية في الكتب المشهورة، غنية عن الأكاذيب وما لا يعرف سنده، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل في ذكر أمور مهمة وقعت بعد وفاته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقبل دفنه، ومن أعظمها وأجلها وأيمنها بركة على الإسلام وأهله بيعة أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما مات كان الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه قد صلى بالمسلمين صلاة الصبح، وكان إذ ذاك قد أفاق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إفاقة من غمرة ما كان فيه من الوجع، وكشف ستر الحجرة ونظر إلى المسلمين وهم صفوفا في الصلاة خلف أبي بكر، فأعجبه ذلك وتبسم صلوات الله وسلامه عليه، حتى هم المسلمون أن يتركوا ما هم فيه من الصلاة لفرحهم به، وحتى أراد أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يتأخر ليصل الصف، فأشار إليهم أن يمكثوا كما هم وأرخى الستارة، وكان آخر العهد به عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما انصرف أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه من الصلاة دخل عليه وقال لعائشة ما أرى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا قد أقلع عنه الوجع، وهذا يوم بنت خارجة يعني إحدى زوجتيه، وكانت ساكنة بالسمح شرقي المدينة. أعيد، وكانت ساكنة بالسنح شرقي المدينة، وكانت ساكنة بالسنح شرقي المدينة، فركب على فرس له وذهب إلى منزله، وتوفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين اشتد الضحى من ذلك اليوم، وقيل عند زوال الشمس، والله سبحانه وتعالى أعلم. أتابع. فلما مات واختلف الصحابة فيما بينهم، فمن قائل يقول مات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ومن قائل لم يمت، فذهب سالم بن عبيد وراء الصديق إلى السنح فأعلمه بموت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فجاء الصديق من منزله حين بلغه الخبر فدخل على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منزله، كشف الغطاء عن وجهه وقبله وتحقق أنه قد مات، خرج إلى الناس فخطبهم إلى جانب المنبر وبين لهم وفاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما قدمنا، وأزاح الجبل وأزال الإشكال، ورجع الناس كلهم إليه وبايعه في المسجد جماعة من الصحابة، ووقعت شبهة لبعض الأنصار، وقام في أذان بعضهم جواز استخلاف خليفة من الأنصار، وتوسط بعضهم بين أن يكون أمير من المهاجرين وأمير من الأنصار، حتى بين لهم الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الخلافة لا تكون إلا في قريش، فرجعوا إليه وأجمعوا عليه كما سنبينه وننبه عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. قصة سقيفة بني ساعدة. قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع، ثنى مالك بن أنس، حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس أخبره أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى رحله فقال أعيد رجع إلى رحله قال ابن عباس: وكنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف فوجدني وأنا أنتظره، أو كما قال متابع، وذلك بمنى في آخر حجة حجها عمر بن الخطاب، فقال عبد الرحمن بن عوف: إن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إن فلانا يقول لو قد مات عمر بايعت فلانا، فقال عمر: إني قائم العشية إن شاء الله سبحانه وتعالى في الناس، فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم أو يغصبوهم أمرهم. قال عبد الرحمن: فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، وأنهم الذين يغلبون على مجلسك إذا قمت في الناس، فأخشى أن تقول مقالة يطير بها أولئك فلا يعوها ولا يضعوها مواضعها، ولكن حتى مقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، وتخلص بعلماء الناس وأشرافهم، فتقول ما قلت متمكنا فيعون مقالتك ويضعوها مواضعها. قال عمر: لئن قدمت المدينة صالحة لأكلمن بها الناس في أول مقام أقومه. فلما قدمنا المدينة في عقب ذي الحجة وكان يوم الجمعة، عجلت الرواح صكة عما، قلت لمالك: ما صكة عما أو عما؟ قال: إنه لا يبالي أي ساعة خرج، لا يعرف الحر والبرد أو نحو هذا. فوجدت سعيد بن زيد عند ركن المنبر الأيمن قد سبقني، فجلست حذاءه تحك ركبتي ركبته، فلم أنشب أن طلع عمر، فلما رأيته قلت: لا يقولن العشية على هذا المنبر مقالة ما قالها عليه أحد قبله. قال: فأنكر سعيد بن زيد ذلك وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل أحد. فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذن قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإني قائل مقالة وقد قدر لي أن أقولها، لا أدري، لعلها بين يدي أجلي، فموعاها وعقلها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن لم يعها فلا أحل له أن يكذب عليه. إن الله بعث محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة قد أنزلها الله عز وجل، فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. ألا وإنا قد كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ألا وإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقد بلغني أن قائلا منكم يقول لو قد مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت. ألا وأنها كانت كذلك، إلا إن الله وقى شرها، وليس فيكم اليوم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر، وأنه كان من خيرنا حين توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. إن علي والزبير ومن كان معهما تخلفوا في بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وتخلف عنها الأنصار بأجمعها في سقيفة بني ساعدة، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت له يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار، فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا رجلان صالحان فذكرا لنا الذي صنع القوم، فقالا أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلت نريد إخواننا من الأنصار، فقال لا عليكم ألا تقربوهم، وقضوا أمركم يا معشر المهاجرين. فقلت والله لنأتينهم، فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا هم مجتمعون وإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل، فقلت من هذا؟ قالوا سعد بن عبادة. فقلت ما له؟ قالوا وجع. فلما جلسنا قام خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله وقال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر المهاجرين رهط نبينا، وقد دفت دافة منكم تريدون أن تختزلونا من أصلنا وتحصنوننا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أردت أن أقولها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد وهو كان أحكم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قالها في بديهته، وأفضل حين سكت فقال أما بعد فما ذكرتم من خير فأنتم أهله، وما تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين أيهما شئتم. وأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح فلم أكره مما قال غيرها، كأن والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم، أحب إلي أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر إلا أن تغير نفسي عند الموت. فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فقلت لمالك ما يعني أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب؟